أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قالوا يا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال صدق الله العظيم. صدق الله.